ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث وعن محمد في باب الأذان وعن محمد بن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة وفي صحيحه والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أنس رضي الله عنه أورده المؤلف رحمه الله لتقوية لما مر، وإلا فقد مر بنا الحديث وأخرجه أحمد في حديث عبد الله بن زيد، فأتى بزيادة وهي أن بلال كما مر بنا لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر وكان عليه الصلاة والسلام نائما فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلها في أذانك. إذن هذا محمد بن سيرين رحمه الله يعني يبين أو ما أخبر أنه سنة ورد بما هو أصرح من هذا، بما هو أصرح، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يجعلها في أذان الصبح، أن يجعلها في أذان الصبح. فهذه سنة وهي لا زالت معمول بها في الأذان، في أذان صلاة الصبح في مساجد، في من قبل المؤذنين في مساجد المسلمين.